النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه أي أمامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي أي إليها، وهذا في إشارة إلى تأكد أمر السترة، اتخاذ السترة، واتخاذ السترة مما أهمل في عندنا أو في كثير عند كثير من الناس يتساهل به، يدخل الإنسان المسجد فيصلي هناك في الجدار الأخير ويلصق ظهره بالجدار، والمفروض يصلي هنا أو عند العمود أو عند أي سترة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر أمر، والأمر للوجوب على الراجح. فاتخاذ السترة من واجبات الصلاة على من يقول إن الأمر عند الجمهور للوجوب إلا إذا صرفه صارف، ولا يوجد هنا صارف لاتخاذ السترة. وأما حديث صل إلى غير جدار فسيأتينا، وأنه ليس المراد كما يفسر البخاري ليس مراده ترك السترة، وإنما هو أن تلك السترة ليست الجدار.